هل يكره القيام للجنازة إذا قدمت والمسلم لا مستحب إذا قدمت مستحب القيام لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الجنازة فقوموا سنة يقام لها. وقال وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيها عليه الصلاة والسلام إنما قمنا للملائكة. في لفظ قال إن للموت فزعا. في قال الله ألكت نفسا السنة يقام لها لكن لا يجب. النبي قال مقعد عليه الصلاة والسلام. فلما قال وقعد دل على أن قيامه واجب. فمن قام إن رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخلف حتى تعدى هذا أفضل. وإن جلس ولم يقوم لها فلا بأس لا حرج عليه. لكن من تبعها يبقى حتى توضع. تبع الجنازة يمشي معها السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض من رؤوس الرجال أو من السيارة كما حملت السيارة على الأرض. نعم.